للصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الإقرار، والإقرار أن يخبر المرء عن شيء واقع، فهذا هو أقوى دليل للحكم، لأن عندنا الشهادة حينما يسأل أو يدعي المدعي، فيسأله القاضي أو يسأل المدعى عليه فينكر، يطلب من المدعي البينة، والبينة هذه يمكن أن تكون صادقة، ويمكن أن يعتريها ما يعتريها، ولكن إذا أقر المدعى عليه وحكم القاضي بإقراره، لا يكون هناك أي مجال للشك أو أي مجال للارتياب. كأن أدعي على زيد من الناس أن في ذمته لي 1000 ريال، فيسأله القاضي يقول ما تقول، يقول صدق، في ذمتي له 1000 ريال، وأنا معترف بالمبلغ ومقر به، فيحكم عليه القاضي بإقراره، والإقرار لا بد أن يكون طواعية. أما إذا أقر الإنسان وهو مكره فلا يعتد بهذا الإقرار، لا بد أن يكون يقر المرء طواعية، يعني مختارا. أما إذا أقر نتيجة ضغوط عليه أو أقر نتيجة إكراه فلا يعتد بهذا الإقرار. إذا أقر الإنسان عند موته فكإقراره في حياته، إلا إذا أقر لوارث فلا يعتد بهذا الإقرار إلا إذا أجازت الورثة. فإذا قال إن في ذمتي لابني فلان أو لزوجتي فلانة أو لبنتي فلانة مبلغا قدره كذا وكذا، وكان هذا في مرض الموت، فلا يعتد بهذا الإقرار إلا إذا أجازته الورثة وصدقوه على ذلك. وكذلك إذا قال إن سبق أن كان في ذمة ابني فلان أو في ذمة زوجتي فلانة مبلغ كذا وقد سددوني المبلغ ودفعوه فليس في ذمتهم شيء، فلا نعتد بهذا الإقرار إلا إذا وجدت بينة أو أقر الورثة. الإقرار في مرض الموت يعتد به إلا إذا أقر بوارث. فإذا كان هناك وصية فالإقرار أو الوصية لها حكمه إذا كانت تتعلق بوارث. فإذا أوصى لوارث فإنه لا يعتد بها وإن كان عند الموت غير وارث، وإذا أوصى لغير وارث فإنه يعتد بها وإن كان عند الموت وارثا، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق. اعتراف بالحق، أنكر الحق وأحضر المدعي البينة، لكن هنا اعترف بالحق، قال اشترى مني دارا، قال صحيح اشتريت منه دارا ولم أوفيه، اشترى مني أرضا، قال نعم اشتريت أرضا ولم أوفيه، اقترض مني، نعم اقترضت منه ولم أسدد ذلك القرض، فهو اعتراف بالحق. الإقرار هو اعتراف بالحق. نعم. وهو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر كأن المقر كأن المقر يجعل الحق يجعل الحق في موضعه. فالآن المدعي يطالب، المقر يقول نعم، المدعي يطالب المدعى عليه، المدعى عليه يقول نعم، يجعل الحق في موضعه. نعم. كأن المقر يجعل الحق في موضعه وهو إخبار عما في نفس الأمر. إخبار لا إنشاء. مر بنا بأن الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، فالمدعي يدعي بكذا، المدعى عليه يقول نعم، فهو يخبر بصحة دعوى المدعي. نعم. وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء، ويصح الإقرار من مكلف. لا بد أن يكون المقر في حالته المعتبرة شرعا، ومعنى في حالته المعتبرة شرعا يعني بالغ عاقل. لا بد أن يكون المقر في الحالة المعتبرة شرعا. نعم. لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح. الصغير إذا أذن له في حدود صلاحيته يصح إقراره، وإذا تعدى الصلاحية التي أذن له فيها لا يعتد بكلامه ولا ينظر إليه كما مر بنا فيما سبق. نعم. فيصح في قدر ما أذن له فيه، مختار غير محجور عليه. إذا أقرأ إذا مكره أنت تقر بكذا وإلا سأعمل بك كذا، معناه أنه مقر بإكراه، ولا بد أن يكون الإقرار في الاختيار غير محجور عليه. معناه لو أن شخصا قلنا عنده 100,000 ريال هي ما يملك، لكن جاء شخص قال أريد 50، وقال آخر أريد 40، وقال آخر أريد 30 إلى آخره، فحجرنا عليه بموجب دعواه. بعد فترة بعد ثبوت الحجر جاء إنسان قال أنا لي 100,000. نقول ما تقول؟ قال نعم. نقول لا نعتد بهذا الإقرار إلا بعد فك الحجر، أما الآن تعلق في هذه الدعوة أو في من عملوا على الحجر. نعم. مختار غير محجور عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال، ولا يصح الإقرار من مكره. هذا محتر قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه كأن يكره على الإقرار بدرهم. الآن مثلنا لذلك إنسان عنده لآخر 100 ريال وأنكر، فلما اتخذت معه الإجراءات أقر، قال نعم أنا عندي لفلان 100 ريال، وعندي لفلان 50 ريال، وعندي لفلان 1,000، وعندي لفلان 200، وهكذا، فأقر بغير ما أكره عليه، فنحن نعتد بإقراره، لأن الإقرار بالمكره لا يعتد به، لكن الرجل أقر بأمور لم نسأله عنها ولم تدر بخلدنا. نعم. كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار. نعم. ويصح من سكران ومن أقرب. قلنا السكران إما أن يكون متعسما أو غير متعسم، فإن كان متعسما فهو يعتد بإقراره ويؤاخذ به، وإن كان غير متعسم فلا يعتد بذلك الإقرار. وفرقنا بين المتعسم وغير المتعسم. نعم. ومن أخرس بإشارة معلومة. إشارة معلومة يعني مثلا جاء شخص وقال له الإشارة أريد منك 1,000 ريال، يعني أشار بحركة بيده أو برأسه أو بأي شيء آخر بثبوت المبلغ. فإشارة الأخرس إذا علمت فإنه يعتد بها. هناك أمر قلنا لا نعتد بإشارة الأخرس، ما هو الأمر الذي مر بنا قبل أيام؟ قلنا نعتد بإشارة الأخرس بالبيع بالشراء بالقبض بالرهن بغير جميع المعاملات. وعندنا أمر قلنا لا، الأخرس لا نعتد بإشاراته ولو علمت. فما هو؟ الشهادة، لأن الشهادة لا بد أن تكون مبنية على اليقين، مبنية على أمر لا شك فيه ولا ريب، بينما الإشارة قد أفهم أنا المقصود وأنت تفهم غير ذلك. نعم. ولا يصح بشيء في يد غيره أو ولا يصح بشيء أن ما نسميه إقرار. إذا قلت الكتاب الذي مع زيد لعمر، الكتاب الذي مع بكر للخالد، هذه نعتبرها شهادة. ولو قلت مثلا الكتاب الذي عندي لفلان هذا إقرار، ولو قلت الكتاب الذي عند فلان لي هذا نسميه دعوة. دعوة. نعم. ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير. كما لو أقر أجنبي. كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية أو وقف في ولاية غيره. نعم. أو اختصاصه وتقبل في من مقر دعوة إكراه. يعني أقر الآن ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة عند ما جلس أمام القاضي قال لا هذا الأمر ليس صحيح، قال له أنت قريت الآن وإقرارك مسجل في الملك، قال نعم أنا أقررت نتيجة الإكراه، فإذا أكره وادعى الإكراه قبل منه ذلك. فيقول هنا وتقبل من مقر دعوى إكراه، يعني أتوا بالملك أمام القاضي وقد سبق أن حققوا معه، هل فلان يدعي أنه يريد منك 1000 ريال؟ قال نعم صحيح. مثل أمام القاضي قال أنت أقررت؟ قال لا أنا ما أقررت. طيب إقرارك مسجل في الملك؟ قال نعم نتيجة الإكراه، فإذا ادعى الإكراه قبل منه. نعم. وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه وتقدم بينة إكراه على طواعية. يعني الآن عندنا أقر وبعد فترة قال إني مكره، قلنا ألديك بينة؟ قال نعم لدي بينة على الإكراه. قلنا لمن أكرهه أو لمن يدعى أنه مكره هل أكرهته؟ قال لا، أقر بطوعه واختياره. قلنا ألديك بينة؟ قال نعم فأحضرها. كل أحضر بينته، المقر أحضر البينة أنه مكره، والجهة الأخرى أحضرت البينة أنه أقر بطوعه واختياره، فوجد بينتان متعارضتان، نقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، أي لوزن ما أكره عليه. أكره على مبلغ من المال، على أن يدفع 10,000 ريال، على أن يدفع 1000 ريال، ما وجد المبلغ باع السيارة، البيع صحيح، باع الأرض البيع صحيح، باع الدار البيع صحيح. وإن قلنا فيما سبق من شروط البيع الرضا، لكن هنا لم يكره على البيع وإنما أكره على الدفع، وهو الذي تصرف وباع فبيعه صحيح. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، فباع ملكه لذلك ليسدد هذا المال الذي أكره عليه، فنقول البيع صحيح. نعم. أي لوزن ما أكره عليه صح البيع، لأنه لم يكره على البيع. لأنه لم يكره على البيع، لأن عندنا شرط من شروط البيع الرضا، وهو باع بطوعه واختياره ورضاه. نعم. ويصح إقرار صبي أنه بلغ باختلاف الصبي الآن قال إني بلغت، نقول هل بلغت بالسن أو بلغت بالاحتلام؟ قال إني بلغت بالاحتلام. عندنا جارية قالت إني بلغت، قلنا هل بلغت بالسن أو بلغت بالحيض؟ قالت لا، بلغت بالحيض، فنقبل هذا الإقرار بأنهم بلغوا. غلام بلغ بالاحتلام وجارية بلغت بالحيض، نقبل منهم هذا الإقرار. إذا قال الغلام لا أنا بلغت لكن بأن بالسن، يعني بلغت 15 عاما، والجارية قالت أنا بلغت ولكن بالسن وليس بالحيض، نقول الأمر يحتاج إلى بينة، لأن السن يمكن أن يطلع عليها أي إنسان، يمكن أن تطلع عليها الشؤون الصحية، المستشفى، الأهل، الجيران يعرفون متى ولد فلان، فلان ولد ساعة ولادة فلان، وفلان عمره كذا. فإذا كان بالسن فلا بد من البينة، وإذا كان بالاحتلام والجارية بالحيض فلا يحتاج، وإنما نكتفي بإقرارهم، لأنه لا يدري عن احتلام الغلام إلا هو، ولا يدري عن نزول الدم من الجارية إلا هي أيضا. نعم. ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام باحتلام. نعم. إذا بلغ 10، إذا بلغ 10 سنين، لأنه قد يحترم الغلام وهو ابن 10، والجارية إذا بلغت 9، لأنه قد ينزل علي الحيض وهي بنت 9، ومر بنا بأنه لا حيض قبل 9 ولا بعد 50 سنة، وأقل الحيض وأكثر الحيض وغالب الحيض 6 أيام أو 7، ولا وأقله يوم وليلة، أما إذا مثلا ساعة فقط أو ساعتين لا. نعم. ولا يقبل بالسن إلا ببينة. نعم. كدعوى جنون مر بنا أيضا، يعني في الدرس السابق، إنسان عنده عقار في العزيزية وباعه نقول بمليون ريال، ثم بعد أن تم البيع سأل فقالوا لا، يساوي 2,000,000 أو يساوي 1,500,000، حضر وقال نعم أنا بعت، لكن عندما بعت كنت مجنونا، لست عاقلا أثناء البيع، وغير العاقل لا يعتد ببيعه، فأنا أريد أن ألغي تلك الصفقة. فهو يدعي الجنون، فلا نقبل منه إلا ببينة، إذا جاء ببينة عادلة، وشهدوا أنه بين الحين والآخر يجن فممكن. نعم. ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون، لأن الأصل في الإنسان العقل، والجنون طارئ فلا بد من إثباته. نعم. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا، أقر في مرضه، المرض قد يكون مخوف وقد يكون غير مخوف ويعرفه الناس، فإذا أقر إنسان وقت مرضه سواء كان مخوفا أو غير مخوف، قال لفلان 50,000، لفلان 10,000، لفلان 5,000، فنحن نعتد بهذا الإقرار، إلا إذا كان الإقرار لوارث، لأنه قد يتهم بأنه يريد أن يفضل بعض الورثة على بعض، فإذا كان الإقرار لوارث فلا يعتد به إلا حينما تصدقه بقية الورثة. إذا كان له دين عند ابنه الأكبر، قال إنك لقد كانت السابقة لدى أو في ذمة ابني فلان لي 100,000 وقد سددها، ما نقبل هذا إلا إذا كان هناك بينة أو صادق الورثة على ذلك. مسألة أخرى، لو قال إن في ذمتي لابني فلان 100,000، لا نقبل هذا الإقرار إلا إذا وجد بينة أو صدقته الورثة. أما إذا أقر لزيد لعمر لبكر لخالد لعلي لمحمد إلى آخره، فإذا كان أجنبيا فنحن نعتد بإقراره ولو كان في مرض موته. نعم. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته، يعني يعتد بالإقرار. الإنسان إذا كان في الصحة قلنا إنه يعتد بإقراره، في المرض أقر يعتد إلا إذا أقر لوارث. نعم. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته. نعم. لعدم تهمته فيه. لعدم تهمته، لأنه أقر لزيد من الناس، أقر لبكر من الناس، ما رأيه يعطيهم بدون مقابل بحال من الأحوال، ومن حقه أن يوصي لهم إذا أراد لأنهم أجانب. لكن إقراره في مرض موته للأجنبي كإقراره في الصحة تماما بتمام. أما إقراره لأحد الورثة فلا بد من البينة أو إجازة الورثة. نعم. إلا في إقراره، أي إقرار المريض بالمال لوارثه، بالمال للوارث، إما أن يقول عندي لابني فلان 100,000، أو يقول لقد كان في ذمة فلان ابني 100,000، لأن الورثة يعرفون أنه قد استلف من أبيه واقترض من أبيه وقد سددها، وليس في ذمته لي شيء الآن. يعني أمرين، إما أن يقر بأنه في ذمته لابنه فلان 100,000، وإما أن يقر بأن 100,000 اللي ثابتة في ذمة ابنه قد استلمها. نقول لا نقبل هذا الإقرار إلا بأحد أمرين، إما ببينة سدد بموجب أي شيء، بموجب شيء على من؟ على البنك الفلاني، جاب صورة الشيخ، قال ان الابن قال هذا الكعب كعب الشيخ سددته وكذا، سألنا البنك قالوا نعم حسمنا من حساب، يعني حسمنا من حساب الابن للاب كذا، او حسمنا من حساب الاب للابن كذا الى اخره. فاذا كان هذا ثابتا فنعم، واذا لم يكن لدينا المستندات المطلوبة لكن الورثة قالوا صحيح الأب لا يمكن أن يفضله علينا بشيء وقد اقترض منه أو سدد ما أو استلم منه ما كان قرضا فصادق الورثة على ذلك فنحن نقبل، وإلا لا بد من البينة لأنه قد يتهم بأنه يريد أن يفضل بعض الورثة على بعض. نعم. إلا في إقراره، أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره بأن يقول له علي كذا، له علي كذا وهو ما صحيح، أو المبلغ الذي كان لي عليه استلمته، فهذا فيه مجال الاتهام. نعم. أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه، يقول قبضته. نعم. فلا يقبل هذا الإقرار من المريض. نعم. لأنه متهم فيه. نعم. إلا ببينة أو إجازة. وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر الآن مثل. قال أنا تزوجت فلانة ولم أعطها المهر وهو باق في ذمته، الإقرار هذا صحيح وليس لا يدخل فيه الاتهام، لأن المهر ثابت بالزوجية، والزوجية لا أحد يشك فيها. هو لم يدعي يقول لم أقترض منها ولم تقترض مني وتسدد، وإنما مهرها الواجب علي سداده لم أسدده. فالمهر واجب بالزواج، والزواج ثابت لدى الجميع، عندهم أولاد وبنات، ما حد ينكر الزواج. فنحن في هذه الحالة يعني مثلا نوافق على إقراره ونعمل به إذا قال لم أدفع لها صداقها. نعم. وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها المهر يعني. فلها مهر المثل. فلها مهر المثل، نعم. لا بإقراره. مهر المثل يعني مثل بنات العم، بنات الخال، القريبات، خواتها، نعم. لا، فلها مهر المثل بالزواج وليس بالإقرار، وإنما الإقرار أفاد أنه لم يدفع، وإلا مهر المثل ثبت بالزواج، والزواج يعرفه كل إنسان. نعم. لأن الزوجية دلت على مهر، لأن الزوجية دلت على وجوب المهر. نعم. دلت على المهر ووجوبه. نعم. فإقراره إخبار بأنه لم يوفق، هو ثابت لا أحد يشك، لكن يمكن يكون سدده ويمكن يكون لم يسدده، وأخبر أنه لم يوفق. نعم. ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحته، قال عنده ثلاث زوجات، مريم وليلى وفاطمة، قال مريم هذه أنا طلقتها من 5 أشهر والآن انتهت العدة، هو مريض الآن، قال مريم طلقتها منذ 5 أشهر وهي من ذوات الأقرار، معناه انتهت العدة، معناه أنها لا ترث. نقول هل هناك بينة؟ قال ما في بينة. نقول لا، لم يحصل الطلاق وأنت متهم لأنك تريد حرمانها من الإرث. لكن لو قالت هي نعم صحيح، هو أخبرني قبل 5 أشهر لكن أنا ما حبيت أخبر الأولاد أو ما حبيت أخبر أهلي، ولا هو ذكر لي، فإذا وجد شيء من ذلك قبلنا، وإلا فإنه لا يوافق على إقراره ولا يعتد به، لأنه متهم بأنه يقصد حرمانها من الميراث. نعم. ولو أقر المريض أنه كان أبانها في الصحة لا يعتد، نعم، أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها، لم يسقط الإرث، لأنه متهم بأنه يريد أن يحرمها. قد يكون عنده مثلا 3 زوجات وعنده فرع وارث، فيكون حصتها كام؟ عنده 3 زوجات وعنده فرع وارث، وش يكون نصيبها مثلا فاطمة أو مريم؟ فاطمة الثلث. نعم، الثلث. عنده 3 زوجات وعنده فرع وارث، فال3 الزوجات فاطمة وليلى ومريم، قال مريم هذه نطلقها من 5 أشهر، مريم وش يكون حصتها من الإرث؟ ثلث الثمن. أحسن، ثلث الثمن. وإذا كانت وحدها فلها الثمن، وإذا لم يكن هناك فرع وارث فلها الربع، فهو متهم بقصد حرمانها، فلا يعتد بهذا الإقرار إلا إذا قالت نعم أخبرني بذلك في شهر محرم، ونحن الآن في شهر شعبان، أخبرني الآن في شهر صفر ونحن الآن في رمضان، وإنما لم أخبر أحدا، إذا صدقته نعم. نعم. لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدق. نعم. لأن قوله غير مقبول، لأن قوله غير مقبول عليها لمجرده. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه والابن ولا ابن له، ثم حدث له ابن لم يلزم بإقراره. نعم لم يلزم بإقراره. نعم الآن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، أو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا، فما الحكم؟ فإذا أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث فلا يعتد بهذا الإقرار، لأنه أقر به وهو يعلم أنه وارث، والوارث لا بد من إجازة الورثة. أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا، نقبل هذا الإقرار لأنه وقت الإقرار غير وارث فهو غير متهم. أمثل لذلك، أقر